هذا يختلف حسب الأدلة. إذا كان كذب مصلحة المسلمين لا بأس، كذب المصلحة لما قصر في أم كلثوم لم أرى النبي يؤاخذ شيء من كذب إلا في ثلاث، في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وفي حديث الرجل امرأته ومرأة زوجها، لا بأس بهذا. أما كذب قد يجب إذا كان فيه إنقاذ مؤمن، إذا كان فيه إنقاذ مؤمن لأن يقول والله إنها أخوي، لأجل إنه قال إنها أخوه بيتركه ما يقتله أو ما يضربه، أو والله إنه نسيبي، أو والله إن هذا مو بفلان إنه غلطان أو ما أشبه ذلك، حتى يبدأ عنه الضرب. والله عنك من قال إن أخبار الغيبة والله عنك لا يستحب أيضا لأنه يجد الوحشة في غار الصدر. لا لا يتحدث مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، ومن كان عنده لأخي مظلمة من عرض أو شيء فلا يتحلله اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم، صلى الله عليه وسلم صرح النبي بالعرض. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان اللعانين لا يكونون شفعاء، هل يفهم ان ما احداهم يكون شفعاء؟ قد يكون شهداء متعة في الله يوم القيامه يشهدوا لاخوانهم الخير. صلى الله عليك عباره يقولها بعض صلى الله عليك، اذا علم الله منك حرصت على هذا الامر وفقك لاجله، عباره اذا علم الله منك حرصت معناها حتى الصدق، معناها حتى الصدق، وأنك إذا صدقت فأنت يرجى لك العون من الله. والله ما كان العدو في عون أخيه، استعينوا بالله واصبروا، إياك نعبد وإياك نستعين. صلى الله عليه وسلم ولا شهداء يوم القيامة في الصواب فيه ولا شهداء ذكر، يقول لا يشفعون حين يشفع المؤمنون، ومعنى ولا شهداء قيل لا يكونون يوم القيامة شهداء، الله أعلم، وقيل لا يكونون شهداء. المقصود تحريم الإعلان، هذا المقصود. باب الترغيب في مكارم الأخلاق. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، هذا الباحث مكارم الأخلاق، المؤلف رحمه الله أحسن في هذا الكتاب الأخير كتاب الجامع، جمع فيه هذه الأبواب الستة، باب الأدب والبر والصلة والزهد والبراء، ترغيب مساوئ الأخلاق، وهذا الباب الخامس ترغيب مكارم الأخلاق، والباب السادس يتعلق بالذكر والدعاء، قد أحسن رحمه الله في ذلك. مما ينبغي المؤمن أن يتحلى بمكارم الأخلاق ويجتهد في أن يعود نفسه ذلك من البر والحلم والصدقة والإحسان وطيب الكلام والعفو والصفح وغير هذا من مكارم الأخلاق. روى الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح أن النبي عليه السلام قال إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق، والله بعثه لينشر بين الناس مكارم الأخلاق ويدعوهم إلى مكارم الأخلاق، ومنها الطاعات التي أمر بها من صلاة وصوم وزكاة وحج، كل هذا من مكارم الأخلاق، والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلهم مكارم الأخلاق، وهكذا العفاف عما حرم الله كلهم مكارم الأخلاق. من هذا حديث مسعود يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي البر وإن البر يهدي الجنة، وما يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق، وإياكم الكذب إنه يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتم عند الله كذاب، فلا يتعاطى الصدق ويتعود الصدق يوفق للبر في أعماله والصدق في أعماله والاستقامة في أعماله. والذي يبتلى بالكذب يجره الكذب إلى الفجور والمعاصي الكثيرة، فالواجب على المؤمن يتحرى الصدق ويبتعد عن الكذب، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدا. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، إلى أن قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ينبغي المؤمن الصدق في أعماله وأقواله وتحري ذلك، إلا إذا أبيح الكذب كالإصلاح بين الناس والحرب وحديث الرجل المرأة، هذا مستكن. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. من مكارم الأخلاق حسن الظن وعدم سوء الظن بأخيك، لا تظن به شرا وأنت تجد له خير محملة، عليك بحسن الظن إلا إذا ظهرت الأسباب الواضحة فيما يجب سوء الظن، وإلا في الأصل إحسان ظنك بأخيك وحمله على أحسن محامل. والحديث الثالث عن أبي سعيد يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقة، تحذر أصحابه، لأن الجلوس في الطرقة يعرض لشر كثير، يعرض للقيل والقال والاطلاع على عورات الناس وغير هذا من أنواع البلاء. قال: يا رسول الله، لابد من مجالسنا. قال: أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حقه؟ قال: غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذه مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق البعد عن الطرقات حتى لا يقع في مشاكل. فإذا كان ولا بد من الجلوس في الطرقات فليعطي الطريق حقه، بغض البصر عن محارم الله، كف الأذى عن الناس، رد السلام إذا سلموا عليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يؤذي الناس في الطريق ويغض بصره عن عورات الناس، يكف أذى عنهم بالقول والفعل، ويرد بالسلام على من سلم، ويأمر المعروف منها. كل هذه المكارم الأخلاق وفق الله جميعا. صلى الله عليه وبارك الله فيك. صحة حديث: اللهم بارك لأمتي بكل عز وجل. ما أتذكر الآن. نعم. ذكرتم أنت في المحاضرة جمل كبير السائل الذي يسأل عن استخدام الخادم، قلت معك الله عنك إذا كان هو زوجته في البيت فلا ينبغي له ذلك، وإن كان معه أولاده فله ذلك إذا أصاب البيت بحاجة، فما أدري عن المحرم أحسن الله عمله. بالخلوة إذا كانت وحدها قد يخلو بها، أما إذا كان خادمتين أو معها في البيت بنات أو أخوات جاءت الخلوة. أما الاستخدام هذا شيء بحث آخر، المحرم لا بد منه، يجب على أهلها أن يبعثها بالمحرم. طيب الإثم على المستخدم أو على الأهل أو على المكتب؟ على الجميع، على متواطئين على عدم المحرم. ولو كان البيت بحاجة؟ نعم، على متواطئين. أما إذا طلبها وأرسلها بدون محرم فالإثم عليهم. أما إذا طلبوا المحرم وتعذره لا إثم عليه. عادة الله عن جرت العادة الآن تقدم على المكتب لأنك كنت بحاجة. المكتب هو لي هو اللي تولى الأمر. نعم. لكن قصدي يقدم على يريد خادمه. الإثم على أهلها إذا أرسلوا من خادم، الإثم على أهلها. يعني المستقبل ما له يعني. ما له تعلق بهم. الإثم على أهلها. السلام عليك. سؤال خالد عن موضوع من كان عليه صلاة ثالثة وخشي انتهاء وقت الحاضرة، هل يصل الحاضرة أم يصل الثالثة؟ يعني الحاضرة على الترتيب. في كثير منهم قالوا إنه يبدل الحاضرة إذا خشى خروج وقتها لئلا تكون فائتة، ولكن الله والسنة خلاف ذلك، من نام عن الصلاة أو نسيها يصليها إذا كره، لا كفارة لها إلا ذلك. ظاهر السنة أنه متى ذكر يقضي فائتة. نعم. لكن هذه سابقة، السابقة أولى بالتقديم. الأمر واسع، إن قدم الحاضر إن شاء الله عزات، وإن قدم الفائت عزات. الأمر واسع إن شاء الله. شيخ عبد العزيز، من قال من فطر صائما فله مثل أجره لا بد من الإشباع، ما رأيكم في هذا الأمر؟ لا لا، حديث تدل على أنه هم لا بد من الإشباع. يحصل الأجر بدون إشباع؟ ولو ما إشباع. نعم. زيادة أبو داود وفي حق الطريق وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله. ما ما ما تمت، ما رجعت. لا هي داخل في الأمر، ما منها مكر أو داخل فيها. عبد الله عنك، إحنا السبابة هل ورد فيها شيء؟ جاء في بعض النساء يمينها قليل، لكن في سند بعض الضعف في بعض النساء. الصغرى والكبرى عبد الله عنك. معروف. اللهم اجرني من النار سبعا بعد صلاة المغرب والفجر، هل ورد فيه حديث؟ نعم، رواه أبو داود، لا بأس به، فيه بعض اللي قليل فلا بأس بالسماع عليه إن شاء الله. هل يستمر بتحريك عبد الله عنك؟ عند الدعاء فقط. نعم. صلى الله عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج الرجل المرأة على صداق أو عدة أو خلافة ولها قبل عصمة النكاح، هل هذا يشمل ما يعطيه الرجل لأبيها وأخيها قبل عصمة النكاح؟ في كل المرأة مطلقا، كل ما يقدم من عندها قولها إلا بعد عصمة النكاح فلمن أعطيها. إلا إذا سمحت. أحسن الله إليك. امرأة تسأل وتقول: كان ابني معي في استراحة لنا وكان باب المسبح مغلقا، فما دريت إلا سقط في المسبح، عمره السنة، هل عليها شيء يا شيخ؟ لا، ما دام بعيدا عنه ولا هو الباب ولا كان مسكر، ما دام بعيدا عنه ولم سبب فيه ما عليه شيء. ثم إذا جعلته عنده فيه فرق. هي عنده والمسبح قريب، ولكن تعلم أن باب المسبح مغلق، ولكن إخوان الطفل ربما يذهبون يفتحون المسبح. إن شاء الله ما عليك، ما دام ما فرطت إن شاء الله. شيخ عبد العزيز، رد السلام المصلي يرد السلام وهو قائم وراكع وساجد أم فقط في القيام؟ بالإشارة. بالإشارة فقط في القيام؟ بالإشارة، هو جالس ولا واقف؟ كيف صفة الإشارة يا شيخ؟ هكذا كان يرد النبي الركوع والسجود. أحسن الله إليكم، يرده في هكذا حتى في الركوع والسجود؟ السجود إذا نهض، السجود إذا نهض، ركوع إذا نهض. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. وبالله التوفيق. الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بمكارم الأخلاق، ومن أعظمها الفقه في الدين. الفقه في الدين من أعظم الأخلاق ومن أشرف الأخلاق، حتى يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه وما شرع الله له. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. دل على من أعرض عن ذلك ولم يتفقه ما أريد به خير، فيه الحث على طلب العلم والتفقه في الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة. ويقول: خيركم من تعلم قرآنه وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أن يحب أحدهم أن يذهب إلى بطحان فيرجع بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لا يذهب أحد المسجد فيرجع فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع من أعدادهن من النبي. التعلم فيه خير عظيم وفائدة كبيرة. فينبغي المؤمن أن يحرص على التفقه في الدين والتبصر والتعلم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الإنسان أثقل من حسن الخلق، فهذا في الحث على حسن الخلق. يا رسول الله لا تسأل عن البر والإثم، قال البر حسن الخلق، وقال إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. بعض الناس فضل غليظ سيء الخلق، هذا ليس من أخلاق المؤمنين، بل المؤمن يكون زينا طيبا طيب الخلق، كلامه طيب ومشرعه طيبة ومواجهته طيبة، لا يؤذي إخوانه ولا يغلظ لهم ولا يخاطبهم بغير التي أحسن. ويقول عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاسلم ما يشاء، هذه من الحكمة القديمة، اللي ما يستحي يفعل ما يشاء، هذا يدل على شرعية الحياة. ويقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بهذه العمر كذا الحياء من الإيمان، يعني شعبة من الإيمان. فالواجب على المؤمن أن يكون ذا حياء، لا يتكلم بالفحش ولا يخوض بالفحش ولا يتظاهر بما حرم الله، بل يكون حياء حيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذرة في خدرها، كان ذا حياء عليه الصلاة والسلام. فينبغي المؤمن أن يكون كثير الحياء، معناه التخلق بالأخلاق الفاضلة، ترك الأخلاق السيئة التي يستحيا منها. وفق الله جميع الأمور. نعم تهديد تحذير. على كل حال فيه الحث على الفقه، المقصود الحث على الفقه في الدين، الحذر من الاستغلال عنه والإعراض والرضا بالجهالة. صلى الله عليه وبارك الله فيك. أحد الإخوان حفظك الله صام عدة أيام فالتقط الخطأ ثم وجد الرقبة، فهل يكمل الصيام؟ لا، الرقبة إذا رجع الرقبة طيب، ولا يكمل الصيام. لكن لو أكمل الصيام صلى الله عليه وسلم، لو أكمل الصيام والله يظل أنه متى وجد الرقبة وجب عليه. أحسن الله ما دام في أثناء الصيام. نعم مثل وجه الماء ويصلي. أحسن الله عنك. بعد السجدة الأولى هل يفترش أم يتورك؟ يفترش يفترش بين السجدتين والشهد الأول. صلى الله عليه وسلم. الأقرب الله أعلم يراد به العلوم الشرعية، أما العلوم الآخر مباحة إذا كان أراد به خير ورجع له خير، إذا أراد به نفع المسلمين طب أو هندسة أو حجاب أراد به نفع المسلمين ورجع له خير إن شاء الله، لكن العلم لا أطلق قال الله قال رسوله، هذا العلم. صلى الله عليك. إذا اغتسل ناويا التبرد ونوى الوضوء هل يجزي؟ صلى الله عليك. إذا اغتسل ناويا التبرد لا بد من الوضوء الشرعي. أحسن الله عليك. لا بد من الترتيب. أحسن الله عليك. عفى الله عنك. أنا سجود السهو إذا سجد السجدتين السهو يفترش بين السجدتين. أحسن عليكم الشيخ. إذا ما رأيكم في أن يكون الرجل حيا جدا وقد يتورط في أزمات فوق طاقته وقد تسبب له مشاكل وهموم قدحا أو كل عمره، يعني يكون حيا يعني لا بد من الحياة لا يخالف الشرع، حياء ما يمر معروف ولا يهنى منكر ولا يقوم بالواجب ما يوهم حياء، هذا جبن وخوار وعجز. أبد حياء يوافق الشرع، معناه يحجز عن سيء الأخلاق ويعينها على مكارم الأخلاق، هذا الحياء الشرعي. أما حياء يحجزه عن الواجبات أو عن مخالطة الأخيار أو عن طلب العلم أو ما أشبه هذا، هذا ليس حياء، هذا هو العجز والكسل. ليس الحياء الذي يحجز عن الخيرات ولكن خيرات الدين، ولكن الحياء الشيخ الذي قد يخجله بعض الناس فيتورط في مثلا في خدمات او عزائم او شيء او زواج او يعلم ينصح يوصح ينصح ينصح اذا خيف عليه ينصح. احسن الله عليك. الصور والحالات ما احسن التي يرجع للزوجه نرجع لزوجته بعقد جديد، هل لا بد من مهر؟ نعم لا بد من مهر، لكن في عقد جيد لا بد من مهر ولو قليل. أحسن الله. ما نكاح إلا المهر ولو قليل أن تبتغوا بأموالكم. أحسن الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. وعن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أخرجه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وحسنه، وليحمد من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها نحوه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا يفيد أن ينبغي المؤمن ألا يدع الأسباب، بل ينبغي أن يأخذ بالأسباب، يعمل، يفدح، حتى لا يحتاج إلى الناس. ولهذا قال: المؤمن القوي خير وأحب الله من الضعيف. فالمؤمن الضعيف هو من قوي الذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ويأخذ بالأسباب حتى يستغني عن الناس، خير من الضعيف الذي قد يحتاج إلى الناس ويضعف عن الأمر والنهي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، يحرص على ينفعه، يكون يبيع يشتري حرات زراع إلى غير هذا من أسباب الرزق. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أكل أهل طعاما خيرا من أن يكون عمل يده، وكان نبي الله داود يكون عمل يده. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما سئل أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. الإنسان يعمل، تسبب، يأخذ لأسباب الرزق حتى لا يحتاج إلى الناس، مع قيامه بما وجب الله من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله والإعانة على الخير، وفعل ما يستطيع من أنواع الخير.